الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد، قال العلماء: بعض الناس ينتكس، يصاب بانتكاسة أو بانتكاسات، فبعضهم ينتكس عن طريق الاستقامة فيضل، نسأل الله الثبات، فيضل، وربما كان ضالا مضلا، فهذه انتكاسة عن طريق الاستقامة، انتكاسة عن الصراط المستقيم، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وآخر ينتكس عن حفظ القرآن فيتكاسل عن طلب العلم أو عن حفظ كتاب الله، وبعضهم يحفظ كتاب الله عز وجل أو يكون من طلاب العلم لكنه ينتكس عن الدعوة إلى الله. فهذه انتكاسات حذر العلماء منها، من ينتكس عن طريق الاستقامة فيضل بعد أن هداه الله، ومن ينتكس عن طلب العلم أصلا لا يطلب العلم، وآخر يطلب العلم لكنه ينتكس عن حفظ القرآن ويترك مجالس القرآن، وآخر تعلم القرآن وتعلم العلم لكنه لا يدعو إلى الله. فهذه انتكاسة، أو هذه بعض أنواع الانتكاسات التي حذر العلماء منها. هناك مظاهر، يعني تكون بدايات لترك طلب العلم، مظاهر الانقطاع عن طلب العلم الشرعي. يعني إذا رأيت شيئا من هذه المظاهر في نفسك أو في غيرك فاعلم أن هذه الظاهرة إنما هي بداية للانتكاسة عن طلب العلم. ما هذه المظاهر؟ قالوا: واحد، هجر القرآن، فمن هجر القرآن فقد ترك أصل العلوم. اثنان، هجر حلقات العلم، حتى وإن قرأ فإنه يحتاج إلى مدارسة العلم عند العلماء، وإلى السؤال وإلى البحث وإلى الاطلاع. ثلاثة، هجر القراءة المنهجية. القراءة المنهجية لها ضوابط وقواعد، يعني مثلا أنا الآن سأقرأ كتابا في العقيدة كشرح الحائية مثلا، إذا قرأت الكتاب من أوله إلى آخره بقراءة فيها تأني وتدبر وانتظام فهذه قراءة منهجية علمية، وإذا فتحت شرح الحائية وقرأت المقدمة وقرأت شرحا لأول بيتين ثم بعد ذلك قرأت بحثا من نصف الكتاب ثم بعد ذلك تركت الحائية وقرأت شرحا للواسطية ثم بعد ذلك قرأت بابا في الفقه، فهذا رجل مثقف ولا يكون من العلماء ولا من طلاب العلم. هذه القراءة المنهجية، منهج للقراءة. التساهل بضياع الوقت، وهذه مصيبة. يعني طالب العلم إذا صلى الفريضة وخرج من المسجد وأسرع لنيل حاجته من طلب للعلم أو من قراءة أو وصعد بيته وفتح المصحف وقرأ وحفظ من كتاب الله تبارك وتعالى، فهذا يبادر وقته. ورجل آخر من طلاب العلم يخرج من المسجد ويقف مع فلان ويسلم على فلان ويذهب إلى كذا ويمشي ببطء، ضاع اليوم، ضاع اليوم، وقتك هو حياتك. الرابع، الرضا بالدونية. يقول لك: لا يرضى بالدون إلا الدون، يعني يرضى لنفسه أن يكون في مرتبة معينة. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. الخامس الرضا بالدنيا. الثالث الانهماك في الدنيا. الله تبارك وتعالى أمر بالمشي في الدنيا، فامشوا في مناكبها يعني في طرقها وفي جوانبها، أما عن الدار الآخرة وسارعوا، وقال سابقوا، مسابقة ومسارعة، أما عن الدنيا فامشوا مشي. السابع تفاهة الأهداف. رجل هدفه أن يتعلم المقامات الموسيقية كي يحسن صوته بالقرآن، رجل آخر عنده هدف أن يجمع أفلام الكرتون لتقطيعها أو لتجميعها أو لعرضها أو رجل آخر هدفه أن يقوم بتجميع الجرائد، هدفه تافه. ثم بعد ذلك من مظاهر الانقطاع عن طلب العلم الشرعي قسوة القلب، قلب يقسو، وإذا قسى القلب فإنه سيبتعد عن مجالس الذكر وعن دروس العلم. وذكروا أيضا التفريط في عمل اليوم والليل، عندك أوراد يعني مثلا أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الطعام والشراب، أذكار دخول الخلاء، كل هذا في حكم المسلم، أذكار دخول المسجد، السنن الراتبة قبل الفجر ركعتين، وقبل الظهر ركعتين، وبعد الظهر ركعتين مثلا يعني، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، خلاص، وقبل أن تنام توتر. فمن ضيع هذه الأشياء فهو في طريقه إلى تضييع الفريضة، فكيف يطلب العلم بعد ذلك؟ التساهل بترك السنن وبعض الواجبات، يترك السنن، تساهل في ترك السنن، لا يصلي النافلة ولا يقوم بالذكر بعد الصلاة ولا يحرص على الأذكار ولا على السنن إلى آخره، وربما أدى ذلك إلى أو إن هذا حتما سيؤدي إلى تضييع بعض الواجبات. التذرع بكثرة الأشغال. لماذا لم تحفظ والله يا شيخ العمل؟ لماذا لم تواظب على الدرس والله يا شيخ الأشغال؟ لماذا لم كذا؟ لماذا لم كذا؟ والله يا شيخ كذا. هذا التذرع بكثرة الأشغال، يعني يتحجج بكثرة أشغاله. أخيرا من أسباب مظاهر الانقطاع عن طلب العلم كما قال العلماء تعطيل المواهب مع عدم استغلالها. كل منا منحه الله تبارك وتعالى موهبة، تعطيل المواهب مع عدم استغلالها. هذا رجل صوته جميل لكنه يغني، يستعمل صوته في الغناء، إذا قرأ القرآن فإنه سيؤثر وسيكون من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، لكنه عطل موهبته بملابسته للمعصية. وهذا رجل من المسلمين رزقه الله تبارك وتعالى ذاكرة قوية، إذا كان من طلاب العلم حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا رجل ما عنده ذاكرة وما عنده صوت، لكنه عنده جمال في عرض الدرس أو في مخاطبة الناس، أو موهوب في الإلقاء، الناس تنجذب إليه، تنظر إليه لأنه عنده ملك، وهذه ملكات، ورجل كذا ورجل كذا. فلا بد أن تنظر في نفسك وأن تنظر في موهبتك، ماذا أعطاك الله تبارك وتعالى؟ أعطاني الله عز وجل كذا، خلاص أقوم بتزكية هذه الموهبة وبالحرص على تنميتها وتسخيرها في سبيل الدعوة إلى الله. رجل ليس له في الدعوة لكن الله تبارك وتعالى أعطاه قوة، يقوم بتجميع الجلود ويسعى في خدمة المسلمين ويسعى في تنظيف المساجد وفي التعاون على البر، الدعوة تحتاج إلى هؤلاء، فلا بد أن تقوم باستغلال ما لديك من المواهب. ليس معنى الموهبة أنها قصيدة على المحراب أو المنبر أو الحفظ القرآن، أبدا، هذه بعض وسائل الدعوة، لكن هناك من الوسائل الآلاف، ما لا يخطر لأحد لبال في سبيل خدمة دين الله تبارك وتعالى. فلا بد أن تنظر في نفسك. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم تخصصوا، هذا من أهل القرآن، هذا رجل حافظ للقرآن، وهذا رجل متقن لتفسير القرآن، وهذا رجل تخصص في الفقه، وهذا رجل يعلم أنساب العرب ويعلم أشعارهم وإلى آخره، وهذا رجل يجاهد في سبيل الله بسيفه كخالد بن الوليد إلى آخره. ما أحد قال إن خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه كان في التفسير وفي الفقه كابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وما أحد قال إن ابن عباس كان كخالد بن الوليد في الشجاعة والبسالة وفي الفتوح. كل منهم فتح عليه في باب أو في أبواب، فقاموا باستغلال مواهبهم وفي تسخيرها في خدمة هذا الدين. بعض الناس يعني يعطي لنفسه شعورا بالإحباط، إذا عجز عن حفظ القرآن يحبط، أنا لا أستطيع أن أحفظ، أنا فاشل. إذا عجز مثلا يحب فلانا من القراء، إذا عجز عن تقليده أو أن يقرأ القرآن مثل هذا الرجل فإنه يشعر بخيبة الأمل. إذا عجز مثلا عن الخطابة ورأى شيخا أو رأى مثلا عالما من العلماء كالشيخ محمد حسان مثلا في التلفاز وهو يخطب وآلاف الجماهير، ينظر في نفسه يشعر بالضلال. سبحان الله العظيم، لعلك بإخلاصك وباستغلالك لموهبتك أن تكون عند الله تبارك وتعالى أفضل من رجل يشار إليه. لكن المسألة يا إخوة تحتاج إلى حسابات أخرى، مسألة تحتاج إلى حسابات أخرى. سبحان الله العظيم، طبعا الأدلة والأمثلة على ذلك كثيرة لا تحصى. طيب، هذه بعض مظاهر الانقطاع عن طلب العلم. انتقل بعد ذلك إلى ظاهرة معوقات الاستمرار في طلب العلم مع العلاج. يعني الإنسان شرع في طلب العلم لكنه رأى بعض العوائق التي منعته من استمراره في طلب العلم أو حالة بينه وبين ذلك. واحد، إفساد النية، يعني نوى نية صالحة ثم بعد ذلك دخل يعني يشعر مثلا بشيء من الرياء خلاص، أو غير نيته والعياذ بالله. وقديما كان السلف يسألون طلاب العلم لماذا تطلبون العلم، فإن أجابوا إجابة موفقة أجلسوهم للتعلم، وإن لم يوفقوا في الجواب أمروهم بإصلاح النية. أنت لماذا تطلب العلم؟ حتى أكون قارئا، شيخا كبيرا، إماما، مسجد كبير، جامع. أنت لماذا تطلب؟ حتى أكون خطيبا، الناس يشيرون إلي. لماذا تطلب العلم؟ حتى أكون مثلا في الشورى كالشيخ أبي إسحاق الحويني. كل هذه الأشياء نيات فاسدة، وهي حجاب كثيف بينك وبين العلم. طلب العلم لله لتصحيح المعتقد، وكي تعلم نفسك، وكي تكون عونا لغيرك على طاعة الله، وما سوى ذلك فضع تحت رجليك. عدم الاستضاءة بنور العلم، حفظ حديثا مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو آية لكنه ما استضاء بنور هذا العلم، فلا فائدة من طلب العلم حينئذ. وعدم وجود مرجعية من أهل العلم يتصل الطالب بهؤلاء العلماء. يعني مثلا في الأحداث الماضية، شيخنا بارك الله فيكم، يعني بماذا تنصحون الشباب؟ ما موقفي كرجل مسلم؟ هل يجوز لي أن أشارك في المظاهرات؟ ما حكم الخروج على الحكام؟ هل يجوز لي أن أواصل الحديث عن مساوئ ومفاسد المظاهرات إن كانت لا تجوز، أم ألا أتكلم حتى لا أحدث فتنا مثلا في المسجد، أو أن هذا الأمر يترك لكبار العلماء؟ هل يجوز لي أن أشارك في مسيرة من تلك المسيرات لمطالبة الحق الشرعي كما يقولون؟ هل يجوز اتصالك بأهل العلم اللي مالوش كبير بيشتريله كبير، وهذا علم، هذا دين، فأين اتصالك بأهل العلم؟ لا، إنه يقوم باستشارة الجهلاء والحزبيين. والله تعالى يقول الرحمن فاسأل به خبيرا. سأل عالما عن الله. قل له يا شيخ الرحمن على العرش استوى. اشرح لي. إذا كان من أهل العلم من أهل السنة شرح لك، وإذا كان من أهل البدع فإنه سيؤول وسيحرف الكلم عن مواضعه. فلا تسأل عن الله إلا عالما ربانيا كما أمر الله. السطحية وغياب الهدف. إنسان سطحي لا يأخذ من العلم إلا القشور، لا يأخذ إلا العناوين من الكتب فقط مع غياب الهدف. ما هدفه؟ والله عندي هدف أن يفتح الله عز وجل عليه حتى أكون من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة. جميل. ما هدفك؟ والله هدفي أن أختم المصحف، يعني حتى يعني أنا أحتاج إلى حفظ القرآن، عسى الله تبارك وتعالى أن يغفر لي وحتى أتنعم بكتاب الله تبارك وتعالى. هي طيبة. طيب ما هدفك؟ والله هدفي يعني أن أكون قارئا واعيا حتى أكون مرشدا للناس. أهدى إنسان طالب علم بلا هدف لن يصل إلى شيء. الفشل في إدارة الوقت والتسويف والتمني. فشل في إدارة الوقت. أين وقتك بعد صلاة الفجر، بعد الظهر، بعد العصر، وبعد المغرب، وبعد العشاء، وقبل النوم، وبعد النوم، ووقت العمل؟ ماذا استفدت من تلك الأوقات؟ هل ينطبق قول الله تبارك وتعالى علينا إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا؟ هل ينطبق قول الله تبارك وتعالى علينا؟ كيف يكون ذلك؟ لا، لابد من إدارة الوقت. أحفظ حديثا بعد كل صلاة، أقرأ أو أحفظ صفحة من المصحف بعد القيام من النوم أو بعد صلاة الفجر، وبالليل أقوم بمراجعتها في قيام الليل، وبعد صلاة العصر أذهب لسماع درس عند رجل من المشايخ، وبعد صلاة المغرب أذهب للقراءة على الشيخ، هكذا. التسويف إن شاء الله، اللهم استعان، إن شاء الله، إن شاء الله، بإذن الله، بإذن الله، مع التمني، تمني، أتمنى أن أكون كذا، لكنه لا يعمل، لن يصل إلى شيء. ذكر العلماء بعض الأمور التي تعين على القضاء على مسألة التسويف. سوف أعمل، سوف أعمل. واحد، اقض على التسويف من الأساس. يعني الآن أنا مطالب بحفظ صفحة، سأقوم الآن وأسعى في حفظ الصفحة وأقوم بفتح المصحف الآن، ولن أقول سوف أحفظ إن شاء الله، سأحفظ. ابدأ وقت على هذه الكلمة من الأساس. اثنان، تحديد وقت للانتهاء من كل مهمة. يا رجل، منذ سنة وأنت في جزء عام، ومنذ سنتين وأنت في جزء عام وتبارك، ولأكثر من 5 سنوات وأنت في سورة البقرة، كيف يكون ذلك؟ وأنت أخ في الله ولك لحية عظيمة، ومنذ 10 سنوات أنت محسوب على أهل السنة، وما قرأت رياض الصالحين ولو لمرة، وما قرأت السعدي أو التفسير الميسر ولو لمرة في حياتك، وما قرأت كتابا موجزا في الفقه وأنت يعني على السنة أو في في في في عداد هؤلاء التائبين ولو لمرة، ما قرأت مختصرا في الفقه، كيف يكون ذلك؟ وما اهتدى أحد على يديك ولو أنك هديت رجلا واحدا، هدى الله بك رجلا واحدا، وأنت لك لحية منذ 10 سنوات أو 5 سنوات. كل هذه الأشياء خطيرة يا إخوة. عاهد نفسك ألا تسوف أبدا، فالتسويف يحتاج إلى توبة. التعرف على أسباب التسويف مع علاجها، ما الذي جعلني أسوف؟ عندي أمل أن أعيش، إن الأجل بيد الله تبارك وتعالى، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لا تؤجل ولا تنتظر المزاج الملائم. أنا لا أحفظ إلا مع المزاج الطيب، في مزاج أحفظ، ما في مزاج خلاص. لماذا لم تقم بإخضاع المزاج لأداء الواجبات والمهمات؟ لماذا أخضعت الواجبات والمهمات للمزاج؟ أنا أتبع الهوى، أنا أكون كما قال الله تبارك وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هوى، كيف يكون ذلك؟ الصبر والتوكل والاستعانة بالله تبارك وتعالى، هذه بعض الأسباب التي تعين على علاج التسويف. قبل ذلك كنا نتكلم أو كنت أتكلم عن ظاهرة معوقات الاستمرار في طلب العلم، كإفساد النية وعدم الاستضاءة بنور العلم مع عدم وجود مرجعية من العلماء الربانيين، والسطحية وغياب الهدف، والفشل في إدارة الوقت، والتسويف والتمني. ثم ذكرت نقلا عن أهل العلم علاج التسويف: لا تسوف أو لا تجعل التسويف يبدأ من الأساس أصلا، وحدد وقتا للانتهاء من كل مهمة، وعاهد نفسك ألا تسوف أبدا، وتعرف على أسباب التسويف مع علاجها، ولا تؤجل ولا تنتظر المزاج الملائم، واصبر وتوكل واستعن بالله تبارك وتعالى ولا تعجل. من مظاهر معوقات الاستمرار في طلب العلم، يعني هذه النقطة بعد التسويف، استعجال الثمرة والتصدر قبل التأهل. لا تستعجل الثمرة يا أخي، تريد أن تكون قارئا بين عشية وضحاها، تريد أن تكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى في سنة أو في سنتين؟ قال السلف: من تصدر قبل أوانه فقد تعرض لهوانه. الشعور بالاكتفاء، أنا الحمد لله خلاص يعني صار عندي من العلم وما عندي الحمد لله، لا والله. العجب بالنفس، وهذا مرض خطير يدمر كل شيء والعياذ بالله، أن يكون معجبا بنفسه أو بعلمه. الاستبداد بالرأي، استصغار طلبة العلم والعلماء. قل لك أنا مثلا منذ 10 سنوات أدرس عن الشيخ فلان، أنا ختمت القرآن مثلا بفضل الله منذ 20 سنة، ماذا أنت لذا؟ ما فلان هذا، من فلان هذا، من فلان، ملتزم منذ كم سنة، أنا كذا وأنا كذا. هذا استصغار للعلم والعلماء وتحقير للدعاء. الحرص على الظهور، يدخل المسجد ويقف في الصف الأول ويلتفت يمنة ويسرى، هل هناك من يصلح للإمامة وإلا لا، وينظر إلى المؤذن هكذا كأنه يريد أن يقول أنا هنا أنا هنا صاحب لحية، ويتصدر ويقف خلف المؤذن كي يتقدم ويريد أن يتكلم. طبعا هذه الأشياء خطيرة للغاية. ومن جعل نفسه في آخر الصفوف كان في أولها، هترجع ورا خالص الناس هتقدمك، وتكون عند الله تبارك وتعالى من السابقين. أما إذا قدمت نفسك فإنك ستتهم ويشار إليك بالبنان أنك أردت المناصب أو أردت الظهور والعياذ بالله. اليأس واستطالة الطريق، قل لك 30 جزءا متى سأنتهي؟ حديث وفقه وتفسير خلاص يئس، نسأل الله السلامة والعافية. ترك العمل بالعلم من معوقات الاستمرار في طلب العلم، لأن العلم ما جعل إلا للعمل. إن الذين آمنوا وعملوا، قول واعتقاد وعمل، آمنوا وعملوا، يعملوا آل داود شكرا، فلابد من العمل. ومن طلب العلم وحفظ ما حفظ وما استعمله في العمل فعلمه وبال عليه بين يدي الله والعياذ بالله. عدم استغلال المواهب، عدم الاعتصام بالله، الاعتصام بالله لا يكون بالمباني ولا بالعمارات ولا بالوزارات، وإنما اعتصام بالله، واعتصموا بالله هو مولاكم، واعتصموا بحبل الله جميعا. العيش في وسط لا يشجع على طلب العلم، طبعا يعني هناك أمثلة مثل الضغوط من الأهل، اقعد يا ولد، اقعد يا بني، اخاف عليك، ضغوط من الأهل. وربما رأيت ضغوطا من الأصدقاء ورفقاء السوء، صديقك إن لم يكن على شاكلتك ربما أدى ذلك إلى تدمير. يقول لك من أين جئت؟ من عند الشيخ. شيخ أنت منهم، فتشعر أنت بهزيمة نفسية أمام هذا الفاسق. ولذلك فإن من أهم الواجبات أن تغير الصحبة إذا هداك الله. هذا من أهم. يا شيخ إن شاء الله سأكون داعيا إلى الله وأعمل على هدايته. لست أهلا أنت لذلك الآن، انتظر حتى تكون قويا ثابتا. فإذا قذف الله تبارك وتعالى في قلبك نور الهداية وصرت متكلما وعندك من العلم ما يكون أو ما يكون سببا يعني في جعلك في مأمن، خلاص فلك أن تحاور ولك أن تناقش ولك أن تقيم عليهم الحجة. أما إذا كنت ضعيفا وسخروا منك فسرعان ما ستعود وتحن. والإنسان قلبه معلق بصديقه لا سيما الأصدقاء يعني القدامى، أصدقاء الطفولة وأصدقاء الحي وأصدقاء المدرسة، هذا يؤثر في قلبه. بل إن بعض الشباب قلبه يتعلق بصديقه أكثر من أبويه، يجلس معه ويأكل معه، فإذا اتجه اتجاها آخر وسخروا منه فإنه يشعر بهزيمة، فلا بد أن يفر وأن يبتعد عن هؤلاء تماما في بداية طريقه. وضغوط من الزوجة والأولاد، ما عندكم زوجة؟ نعم، في بعض يعني عندكم ضغوط من الزوجة، أنت تطلب العلم، ما أتيت بكذا وما فعلت كذا، هل دينك أمرك بهذا؟ فيشعر بهزيمة أمام هذه الافتراءات. وطبعا ليس له أن يضيع أهله، يعني ديننا ما أمرك أن تطلب العلم ليل نهار أو أن تحفظ القرآن وقد ضيعت أهلك، لا طبعا. حب الدنيا وانفتاحها عليه حتى تجرفه، حب الدنيا كما رأينا من رجل انتكس بسبب الانفتاح على الدنيا. الغفلة عن خطورة الحرمان من طلب العلم، يعني إذا اعتقدت أن هذا العلم هو الدين وأنك لن تنال المنزلة الرفيعة ولن تعبد الله على بصير إلا بالعلم الشرعي النافع فإنك ستقبل عليه. أما إذا كنت في غفلة عن خطورة الحرمان من طلب العلم فما لجرح بميت إيلام. استحكام الشهوة واتباع الهوى والإخلال إلى الأرض. استحكام الشهوة يعني مثلا رجل يريد أن يتزوج، فالزواج قد استولى على كل عضو من أعضائه حتى إنه لا يستطيع أن يصلي ولا أن يصوم ولا أن يتحدث، ما يريد الزواج. يا أخي استعن بالله تبارك وتعالى، فإنك ستندم على تضييع أوقات كنت فيها عزبا وضيعتها وما قمت باستغلالها قبل الزواج. الزواج إنسان ينشغل، وإذا لم تؤسس نفسك في العلم قبل الزواج فلا تتعب نفسك. يعني ما رأينا رجلا أقبل على العلم بعد الزواج وصار متميزا فيه، صعب، يصعب، لأن الزواج يشغل، يشتغل بطلب الرزق ويشتغل بالزوجة ويريد أن يجلس معها ويريد أن يربي العيال و و و والمطالب لا تنتهي. أما إذا كان على أسس قبل الزواج وكان ثابتا فإنه سيتغير إلى الأحسن، وسيتقي. الوقوع في عرض العلماء والصالحين والجرأة عليهم وعدم التواصل معهم. الشيخ محمد حسان أخطأ في هذه المسألة. يعني الشيخ حفظه الله يدعو إلى الله منذ 40 سنة وأنت قزم. الشيخ بدأ حياته بحفظ كتاب الله تبارك وتعالى وبحفظ رياض الصالحين وبحفظ الأرجومية في علم النحو، وتأسس وتربى مع الصالحين، وكتب الله تبارك وتعالى له القبول بين الناس في خطب وفي علمه منذ أكثر من 40 سنة، وسافر وطلب العلم عند العلماء، وأنت قيل مبتدئ لا تذكر. كنت الشيخ محمد حسان أخطأ في هذه المسألة لأنه خرج وكان في المظاهرات وفعل وفعل. هذا رجل لا يفقه شيئا في دين الله، لكنه إذا رأى فتنة أو إذا حس أن عالما أتى بشيء غريب انتظر ومكث واستغفر وسأل العلماء: يا شيخ ما حكم أن فعل كذا؟ ولا بد أن يعلم أن العلماء ليسوا بمعصومين. أما أن يتطاول وأن يتكلم وأن يقول الشيخ أخطأ والشيخ فلان والشيخ فلان، فهذا رجل لا يصلح لطلب العلم أبدا. لا بد من الأدب حتى مع المخالفين، حتى مع الإخوان فئة حقيرة. هذا الكلام لا يخرج من فم إنسان مؤدب، فما بالكم بطالب العلم. الإخوان يعني هم إخواننا في الله وأحسبهم على خير، لكن عندهم بعض الأشياء نسأل الله أن يهديهم، ويعني يجب أن نحذر من هذه بأدب. حتى لو كنت مع رجل من الإخوان مثلا فإنه سيشعر بأدبك. أما عن البذاءة وعن التطاول وعن تسفيه الأقوام فهذا يؤدي إلى تضييع الأمة أيضا، أصلا لا يؤدي إلى تضييع العلم فقط. الإغراق في الديون، عليه دين والله، وهذه يعني حدثت من بعض الإخوة القراء. كنت أستمع إلى قراءتي قبل صلاة الفجر في المسجد، يقرأ المصحف أو يقرأ أجزاء بالترتيب ولا يقع في حرف، وصوته طيب وأداؤه طيب، شيء جميل ما شاء الله وواضح. وبعد فترة إذا بأسبوع بأسبوعين لا أسمع صوته، فتعجبت. لما قابلته فقلت له: يعني ماذا حدث؟ قال: يا شيخ والله تزوجت وعلي دين، فأنا أجتهد في العمل من أجل قضاء الديون وأنام عن صلاة الفجر، هذه انتكاسة ما بعدها انتكاسة. كثرة العلاقات الاجتماعية، إنسان محبوب في الحي أو في شارعه أو بين زملائه يخرج من بيت السلام عليك حاجة شيء، يتكلم مع هذا يتكلم مع هذا، وهذا يزور ويزور فرق وضع اليوم. فهذه الأشياء طبعا المسلم، وعلى النقيض من ذلك بعضهم يخرج من بيته يغطي نفسه ويسرع سلام عليك، يخاف أن يقف مع أحد. يعني هذا يعني هذا لا ينبغي وهذا لا ينبغي. الإنسان يكون يعني متوسط. أحد أراد أن يجلس معك للتعلم يعني حدد له وقته. رجل من عامة المسلمين قال لك: والله يا شيخ أريد أن أتكلم معك في مسألة. تقول: آه سأقعد معه وسأشتغل على الحفظ وعندي وعندي وعندي، وتفر أو تتهرب. هذا لا ينبغي. لكن الإفراط إفراط والتساهل، وأجلس مع هذا وأضحك مع ذاك وأجلس مع أصحابي ساعات طويلة، طبعا هذه أمور خطيرة. يعني ينبغي على طالب العلم أن يحفظ وقته وألا يتوسع في العلاقات الاجتماعية، يصاحب هذا ويصاحب ذاك ويتعرف على ذاك ويقابل هذا. طبعا هذه الأشياء تؤدي إلى يعني تعطيله عن طلب العلم. ألا يزكي نفسه، عدم تزكية النفس. تزكية النفس بتعلم العلوم القلبية وبقراءة كتاب الله تبارك وتعالى بتدبر وبالحرص على مجالس العلم إلى آخره. الاعتماد على الكتب وأخذ العلم على الأصاغر. رجل يعتمد في طلبه للعلم على الكتب، يقول لك مثلا أقرأ كتابا أفضل من أن أستمع إلى مثلا كذا وكذا من الدروس أو من الخطب. فهذه كتب السلف فيها علم، لن تصل إلى فهم هذه الكتب إلا بالجلوس إلى العلماء الربانيين. أخذ العلم على الأصابر، شاب صغير مبتدئ خلاص يجلس مثلا لشرح كتاب في العقيدة، يا عم انتظر هناك علماء، يجلس مثلا في مجمع ليحاضر، انتظر انتظر. فإن أخذ العلم عن الأصابر لم يكن من هدي السلف. فقدان التربية الجادة، التربية إنسان يتربى عنده مبادئ وعنده سلوكيات وعنده أسس، فساد الابتداء، أنا أتكلم عن معوقات الاستمرار في طلب العلم، فقدان التربية، فساد الابتداء، فساد الابتداء يعني بدأ بداية خاطئة أصلا في طلب العلم. يعني مثلا بمجرد أن هداه الله ذهب واشترى كتاب القرطبي وبدأ يقرأ، هذه بدايته. أو اشترى فتح الباري وقرأ في فتح الباري المقدمة، أو اشترى مثلا شرح النووي لصحيح مسلم وبدأ يقرأ، أو اشترى مثلا الفقه على المذاهب الأربعة بدأ، هذه بداية، يعني مش ممكن أبدا، هذا مستحيل، هذا سيترك الطريقة لأول وهلة. وإنما لابد أن يتدرج ولابد أن يبتدئ بداية صحيحة بمشاورة العلماء، وأن يجلس في حلق العلم إلى آخره. عدم المنهجية في طلب العلم، يعني أنا لا يعني لا أخفيكم سرا، فإن كثرة المحاضرات وكثرة اللقاءات وكثرة سماع الشرائط وكثرة السماع من هذا وذاك يؤدي إلى التشتت، ولكن لابد من المنهجية. أنا الآن أقرأ في العقيدة خلاص حددت هدفي، أنا الآن أواظب على درس أو درسين لا على عشرات الدروس خلاص، حتى أتمكن من تحديد الهدف ومن التركيز في طلب العلم. المقصود أن طالب العلم لا يمزق نفسه، لا تمزق نفسك، تقرأ في هذا وتقرأ في ذاك وتسمع جزءا من هذا الشريط وجزءا من تلك الأسطوانة، وتجلس في مقرة مع الشيخ فلان وفي مقرة أخرى مع الشيخ فلان، تمزق لم تصل إلى شيء. العجز والكسل مع دنو الهمة، عجز والكسل طبعا لرفع الهمة، يعني هذا مبحث إن شاء الله نتعرض إليه. التكبر عن طلب العلم على أيدي المشايخ، فالكبر من أكبر العوائق التي تعيق عن طلب العلم. يقول لك أنا لا أجلس إلى المشايخ ولا أنا أعلم من هذا الشيخ، هذا الشيخ مثلا وربما كان هذا الإنسان مثلا عنده دراية باللغة العربية، مثلا هو محب للغة العربية، فيستمع إلى شيخ من المشايخ مثلا في خطبه، أو هذا الإنسان ختم القرآن أو قرأ قراءة جيدة أو تعلم بعض القواعد على أيدي بعض المتخصصين وذهب إلى شيخ من الذين يشرحون الكتب، فسمع الشيخ وقد أخطأ في حكم التجويدي، فيقول أنا أطلب العلم عند هذا لما يتعلم قراءة القرآن. طبعا هذا تكبر وهذا سوء فهم، لأن العلم تخصصات، ربما الشيخ يعني ما فتح عليه أو ما تعلم علم التجويد أو ما حفظ القرآن، لكنه مثلا فتح الله تعالى عليه في علم السيرة، مثلا قرأ كتبا في السيرة وعنده أسلوب في الإلقاء ودرس عند المشايخ، أتعلم السيرة عند الشيخ. رجل آخر ما شاء الله عنده مثلا ما عنده قدرة على الخطابة أو على التدريس أو لم يعرف، لكن الله تبارك وتعالى أعطاه القرآن وقراءته قوية ويعلم الناس، أتعلم عنده القرآن وهكذا. لا يشترط أن تطلب العلم عند رجل كامل، أين ستجد هذا الرجل؟ فأنا أخذ من هذا الشيخ ما تفوق فيه، ولا أسلط لساني على أحد من إخواني. يعني ذكر العلماء بعض الأمور التي تعين على علاج التكبر. واحد، الإخلاص في طلب العلم لله، لأنه إذا لم يطلب العلم لله تكبر، فلا بد أن يذل نفسه بتجريد العمل لله. اثنان، الاعتصام بالله والدعاء والابتهال لله تبارك وتعالى مع التضرع إليه بالثبات على دينه. إخلاص، اعتصام، دعاء. أربعة، الإقبال على القرآن. القرآن في عشرات الآيات يعالج داء الكبر. وإذا قرأت أن الكبر هو أول معصية ظهرت على وجه الأرض لما أبى إبليس أن يسجد لآدم عليه السلام، علمت ما للكبر من خطورة. استكبر وكان من الكافرين. إن الله لا يحب كل مختال فخور، وإن فرعون لعال في الأرض من العلو والكبرياء والكبر، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. كبر من أخطر الكبائر. أن تقرأ القرآن بتدبر. الحذر من مداخل الشيطان لتضييع القلب. الحذر من مداخل الشيطان لتضييع القلب، يعني الشيطان يلبس عليك. هذه بعض العلاجات، أو هذه بعض الوسائل لعلاج الكبر: الإخلاص، اعتصام بالله، دعاء، واجتهاد مع قراءة القرآن والتدبر. أخيرا، كيف تقي نفسك من مداخل الشيطان؟ طبعا مداخل الشيطان معروفة، يدخل عليك من باب الكفر، يريد لك الكفر. فإن عجل أوقعك في البدعة، فإن عجل أوقعك في الشرك الأصغر، فإن عجل أوقعك في الكبائر، فإن عجل أوقعك في الصغائر. خلاص؟ فإن عجل دخل عليك من باب المباحات، فإن عجل دخل عليك من باب إشغالك بالشيء المفضول عن الفاضل. يعني مثلا أقول لك مثلا اسمع الأناشيد من باب التروح عن النفس مثلا، أو اسمع مثلا اقرأ مثلا شعرا بلك ويشغلك. يعني ربما كانت هذه الأشياء من يعني مداخل الشيطان إذا أكثر الإنسان منها ويرمي المباحات، لكن من باب اشتغالك بالمفضول عن الفاضل. هذه محاربة للشيطان، من الشيطان لك لإنقاص أجرك. فإن عجز عن تكفيرك أو عن إسقاطك في البدع أو الكبائر أو فإنه سيعمل على التقليل من حسناتك. هذا آخر سلاح يحاربك به الشيطان، أن يقلل من حسناتك حتى لا تكون في درجة عليك. يعني هذه بعض المداخل مختصرة كما ذكرها العلماء. عناصر الوقاية من مداخل الشيطان: عناصر الوقاية من مداخل الشيطان. واحد، التربية على الإخلاص. التربية يعني إنسان يربي نفسه على الإخلاص. اثنان، إعطاء القرآن الأولوية المطلقة في طلب العلم. الأولوية المطلقة، حفظ وردك القرآني قبل كل شيء. ثلاثة، العلم لا ينال براحة الجسد، لابد أن تتعب نفسك، ومن أراد الراحة فلا يخرج من بيته. الرابع، مدارسة سير السلف الصالح، يعني إذا قرأت مثلا في سير الأعلام كتاب من تراجم السلف للدكتور أحمد فريد من أمتع الكتب، أو مختصر سير أعلام النبلاء، أو مختصر حلية الأولياء، هذه كتب متداولة في السوق موجود، من أجمل الكتب التي تعين على تربية النفس من خلال التربي على سير السلف الصالح. الخامس، من عناصر الوقاية من مداخل الشيطان التخلص من رواسب الجاهلية، جاهد نفسك في تخليصها من رواسب الجاهلية. مثلا كان قبل أن يهتدي عنده مثلا عادة سيئة وهي رفع الصوت، يرفع صوته، لابد أن يؤدب نفسه. عنده عادة سيئة وهي كثرة المزاح أيام العصيان والفسوق، لابد أن يعني يروض نفسه وأن يعود نفسه على أن المزاح يكون بقدر إلى آخر هذه الأشياء. أضاع يعني أن يغير من أضاع. أخيرا، توقير أهل العلم والسابقين بالخير. عناصر الوقاية من مداخل الشيطان، عناصر الوقاية من مداخل الشيطان: التربية، إعطاء القرآن الأولوية المطلقة في طلب العلم، العلم لا ينال بالراحة، مدارسة سير السلف الصالح، التخلص من رواسب الجاهلية، توقير أهل العلم والسابقين بالخير. قال بعض الشعراء: إذا المرء أعطى نفسه كل ما اشتهت ولم ينهها تاقت إلى كل باطل. إذا المرء أعطى نفسه كل ما اشتهت ولم ينهها تاقت إلى كل باطل. قال أبو حيان النحوي المفسر المعروف: يظن الغمر أن الكتب تجدي، أخا فهم لإدراك العلوم. يظن الغمر أن الكتب تجدي، أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت على الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل، حتى تكون أضل من توم الحكيم. إذا رمت، يعني إذا أردت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم. وما سبب فتنة التكفير؟ كما درسنا قبل ذلك في العقيدة، أنهم يقرؤون القرآن ويفسرونه بأهوائهم، صلى الله عليه وسلم والعافية. إذن تحدثت في هذه المحاضرة، هذه المحاضرة الطيبة كانت بحثا أعد لدعاة جمعية دعوة الحق بدمياط، ألقاها العلماء والدكاترة وجمعوا هذه الأسباب وهذه الدراسة. يعني تحدثت عن صور بعض الانتكاسات، صور بعض الانتكاسات ومظاهر الانقطاع عن طلب العلم الشرعي، وأسباب ظاهرة معوقات الاستمرار في طلب العلم مع العلاج، مع العلاج. وأيضا من هذه المعوقات التكبر، الإنسان يتكبر عن الجلوس إلى العلماء والعلاج في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كلام العلماء. وعناصر الوقاية من مداخل الشيطان أخيرا، صلى الله تعالى أن يعصمنا من مداخل الشيطان وأن يصلح لنا الأحوال بفضله من الله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أسباب الثبات على دين الله: واحد، الاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بما فيهما واتباع هديهما. اثنان، الاقتداء بسلف الأمة الصالحين من الصحابة ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ثلاثة، الالتفاف حول العلماء الربانيين والعلماء الصادقين. اعتصام، اقتداء، التفاف. اعتصام بالكتاب والسنة، اقتداء بالسلف، التفاف حول العلماء الربانيين. اعتصام، اقتداء، التفاف. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. رواه أبو داود. من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. رأيت مثلا رجلا توسمت فيه الخير أو أحسست بحب نحو هذا الإنسان في المسجد بعد الصلاة، بادر وقل له: يا أخي والله إني أحبك في الله. لا تكتم هذه الجملة ولا تستحي أبدا من ذكرها، فإنك إذا فعلت فقد اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم وامتثلت أمره، وهذا يؤدي إلى نشر المودة. قال الإمام الذهبي رحمه الله: فالقادة الأعلام يوم من أيام أحدهم أكبر من عمر أحد الناس. رجل واحد من أعلام المسلمين كالإمام أحمد مثلا، أو من المعاصرين مثلا كالإمام الألباني، يوم واحد من أيام حياته ربما كان بحياة أمة. وقيل: كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وقيل: دع عنك ما قاله العصري منتحلا، معاصر يعني، وبالعتيق تمسك قط واعتصم. دع عنك ما قاله العصري منتحلا، وبالعتيق تمسك قط واعتصم. وقيل: أنا العبد المخلف عن أناس حووا من كل معروف نصيبا. أنا العبد المخلف عن أناس حووا من كل معروف نصيبا. وقال أبو تمام: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وفي فضل الأخلاق: وليس بعامل بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت سرابا. وقال لقمان الحكيم لولده: يا بني، إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة، وخرست الحكمة، وقعدت الأعضاء عن العبادة. وقال سفيان رحمه الله: بقلة الطعام يملك سهر الليل. وقال سحنون: لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا إذا فقدنا الأخ أتيناه، افتقدنا أحدا من إخواننا أتيناه، فإن كان مريضا كانت عيادة، وإن كان مشغولا كان عونا أعناه، وإن كان غير ذلك كانت زيارة. إن كان مريضا كانت عيادة، وإن كان مشغولا كان ذلك عونا له، وإن كان سوى ذلك كانت زيارة زرناه. كنا إذا فقدنا الأخ عدناه وسألنا عنه وأتيناه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدع. رجل يحرص على السنن القليلة خير بمن أتى بمجلدات في البدع وحفظها ويعمل بها. يجتهد يجتهد ويطلب ويسأل في البدع أهلك نفسه والعياذ بالله. وعن الكسالى: يحاول نيل المجد والسيف مغمد ويأمل إدراك العلا وهو نائم. وهذه امرأة يعني لامت على زوجها من السلف الصالح أنه كان مغرما بشراء الكتب، وقائلة: أنفقت في الكتب ما حوت يمينك من مال، فقلت: دعيني لعلي أرى فيها كتابا يدلني لأخذ كتابي آمنا بيميني. وقائلة: أنفقت في الكتب ما حوت يمينك من مال، فقلت: دعيني لعلي أرى فيها كتابا يدلني لأخذ كتابي آمنا بيميني. وقال أبو الأسود الدؤلي رحمه الله: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء بالسقام وبالضنى كيما يصح به وأنت سقيم، وأراك تلقح بالرشاد عقولنا نصحا وأنت من الرشاد عديم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وقيل: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهله. وفي فضل الأدب: كن ابن من شئت واكتسب أدبا، يغنيك محموده عن النسب. وعن الإخوة: إذا عز أخوك فهن، يعني إذا رأيته تشدد أو استعلى عليك أو تكبر أو رأيت منه إعراضا فهن أنت، كن لينا، شد قصاره شد مع شد، هذا يؤدي إلى تضييع الأقوى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: لا يسيء الظن بنفسه إلا من عرفها، ومن أحسن الظن بنفسه فهو أجهل الناس بنفسه. وعن الإخلاص: وعن العلم وعن العمل بالعلم، وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. وفي بيان أن الكمال مستحيل قال العالم: اعمل بعلمي وإن قصرت في عملي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. اعمل بعلمي وإن قصرت في عملي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. وفي فضل الكتابة: وما من كاتب إلا سيلقى رداة الحشر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. وهذه حكمة يعني تتعلق بموضوعنا اليوم: تعلم قول لا أدري، فإنك إن قلت لا أدري علموك حتى تدري، وإن قلت أدري سألوك حتى لا تدري. تعلم قول لا أدري، فإنك إن قلت لا أدري علموك حتى تدري، وإن قلت أدري سألوك حتى لا تدري. وقيل عن عطاء رحمه الله من سادات السلف: أشل أعور أفطس، ومن بحوره العلوم تختبس. كان عطاء رحمه الله أشل، عنده شلل، وأعور، عنده عين لا يرى بها، وأفطس يعني الأنف، به دمامة في وجهه، ومن بحور علمه العلوم تختبس. من بحور علمه طبعا معروف الإمام عطاء من أئمة التفسير والعلم والفقه والدين في الدين. وكان همام ابن الحارث يقول: اللهم اشفني من النوم باليسير، وارزقني سهرا في طاعتك. اللهم اشفني من النوم باليسير، وارزقني سهرا في طاعتك. وقال أبو الخطاب الكلوداني: هجر الرقاد وبات ساهر ليله ذي همة لا يستلذ بمرقد، قوم طعامهم دراسة علمهم يتسابقون إلى العلا والسؤدد. وفي البداية والنهاية قال بعضهم: ما حاسبت نفسي قط يعني أبدا إلا وظهر لي أنني مرائم خالص يعني منافق من الدرجة الأولى. وقال سفيان الثوري: كل شيء أظهرته من عملي، سفيان من سادات السلف السابقون، كل شيء أظهرته من عملي فلا أعده شيئا لعجز أمثالنا عن الإخلاص إذا رآه الناس. انظر إلى هضم النفس. كل شيء أظهرته من عملي يعني ظهر من عملي أمام الناس فلا أعده شيئا لعجز أمثالنا عن الإخلاص، طبعا مشهور علم إذا رآه الناس. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: إذا كان يسأل الصادقين عن صدقهم، ليسأل الصادقين، من الذي يسأل؟ من الذي يسأل يا شيخ حسام؟ ليسأل الصادقين الله، ليسأل الصادقين عن صدقهم. إذا كان الصادقون سيسألون عن صدقهم فما بالكم بالكاذبين إذا سئلوا عن كذبهم، يعني الصادق سيسأل عن صدقه. إذا كان يسأل الصادقين عن صدقهم مثل إسماعيل وعيسى عليهما السلام فكيف بالكاذبين من أمثالنا، يعني الصادق من الأنبياء سيسأل عن صدقه فكيف بالكاذبين. وقال أبو عبيدة ابن المثنى رحمه الله: من أراد أن يأكل الخبز للعلم فلتبكي عليه البواكي، من أراد أن يأكل الخبز بالعلم فلتبكي عليه البواكي. وقيل: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. قاله الشافعي رحمه الله. وقال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التمثيل والتشبيه. وقال علي بن بكار البصري الزاهد: لأن ألقى الشيطان أحب إلي من أن ألقى حذيفة المرعشي، أخاف أن أتصنع له فأسقط من عين الله. يعني هذا رجل من السلف يقول: لأن ألقى الشيطان أفضل من أن ألقى هذا الرجل العالم من المسلمين حتى لا أتصنع أمامه أنني من العلماء فأسقط من عين الله سبحانه وتعالى بريائي. وقال بعضهم: طلبنا هذا العلم لله فأبى أن يكون إلا لله. يعني فيه فائدة أن الإنسان قد يطلب العلم ويشرع في العمل الصالح، يعني يطلب شيئا طيبا لكنه بلا نية، ثم بعد ذلك له أن يصحح النية فيؤجر. يعني دخل العلم لأي هدف من أهداف الدنيا ثم بعد ذلك شرح الله صدره فصحح النية فيؤجر وعمله مقبول. وقيل للإمام أحمد: إن قوما يكتبون الحديث ولا يرى أثره عليهم وليس لهم وقار، فقال: يؤولون في الحديث إلى خير. هنا يحفظون الحديث ويكتبون الحديث في مجلس الإمام أحمد وأثره لا يظهر عليهم ولا يرى فيهم خير، فهل منعهم؟ قال: يؤولون في الحديث إلى خير، يعني الحديث فيصيرون إن شاء الله تبارك وتعالى مع الحديث ومع العلم النفع إلى خير. وقال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم مرجع من المراجع المهمة اسمع ومن أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بعقله وتدبره بقلبه وجد فيه من الفهم والحلاوة والهدى وشفاء القلوب والبركة والمنفعة ما لا يجده في شيء من الكلام لا نظما ولا نثرا. أقول دائما إذا قيل لك قال شيخ الإسلام فانتبه فإنه سينثر الدرر. من أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بعقله وتدبره بقلبه وجد فيه من الفهم والحلاوة والهدى وشفاء القلوب والبركة والمنفعة ما لا يجده في شيء من الكلام لا نظما ولا نثرا. نظم معروف يعني الأشعار والنثر الكلام الأدبي ذو النثر يعني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.